تقول السائلة: سماحة الشيخ، نحن مجموعة من المدرسات نسكن بالرياض ونذهب مع حافلة لقرية تبعد 140 كيلا عن الرياض، وعددنا كبير، هل في فعلنا حرج؟ وهل راتبنا يحرم علينا بالعلم أننا نستأذن أزواجنا عند الذهاب إلى ذلك؟ السفر بدون محرم لا يجوز للنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فليس للنساء السفر بدون محرم، وجود المرأة مع المرأة ليس ذلك محرما لها. والواجب على المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم. لكن هذه الحادثة التي احتاج إليها في تعليم القرآن، هذه رخص فيها بعض أهل العلم للحاجة، إذا كانت بصفة مأمونة مع نساء مأمونات وفي طريق المأمون للحاجة والضرورة لهذا الشيء. ولكن الواجب الحذر، فإن النص مطلق، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر إلا مع ذي محرم. ولم يفصل عليه الصلاة والسلام بين حاله وحاله. والخطر كبير في سفر المرأة بلا محرم. فنسأل الله يوفق رياسة تعليم القرآن للنظر في هذا الأمر وحل المشكلة بالطرق المناسبة الشرعية. نسأل الله يوفقها لما فيه صلاح الجميع.